كلامي ابني نصير عقيدتي ليس الهوى أوضاعة الشيطان إني حفيد الحسن نسل صحابة شرخ أبات حامل القرآن يا مسلمون توحدوا في خندق يا مسلم هو عزكم هو منهج القرآن يا مسلم إرهاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ففي هذه الأيام تشهدون يا أهل الشام انتصارات وفتوحات لأهل الإسلام بعز وثبات وإباء وتقدم على الأعداء ولا ينقصهم ولا ينقصهم ولا ينقصنا إلا التآزر والتناصر والتوحد والإخاء. العرب تقول في الاتحاد قوة وتقول فرض التسد وتقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا المؤلف من أبي صفرة لما حضرته الوفاة جمع بنيه وأوصاهم وقال لهم ائتوا برماحكم مجتمعة ثم أمرهم بأن يكسروها مجتمعة فلم يستطع واحد منهم على ذلك ثم أمرهم بتفريمها وبكسرها واحدة واحدة فاستطاعوا على ذلك دون عناء أو مشقة الكرب فقال لهم كونوا كأمثال الرماح إن آزر بعضكم بعضا لا يستطيع عدوكم منكم غرضا كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا. نعم هذا هو المعقول. أما المنقول فقد جاءت النصوص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة منتشرة متوافرة متضافرة في الحث على التوحد بين المسلمين والاتحاد والتآخي والتآزر والتناصر والولاية لجميع المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا عباده الذين اتبعوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه وصايا عظيمة من العظيم جل في علاه لجميع المسلمين، لجميع المؤمنين، في أول الشباب عند انتقال الصفوف وتقابل السحوب وعند شروع السيوف، ثم بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، ثم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بها ننصر على الأعداء، ثم أمرنا بالاتحاد وعدم التنازع بيننا أهلنا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن في الاختلاف وفي عدم الاتفاق وفي عدم الاتحاد وفي عدم التلاقي والتآزر والتناصر تذهب الريح ويحصل الضعف والفشل والعياذ بالله، وهذا ما لا تحمل عقباه. إذا كان الكفار يتحدون ويغادر بعضهم بعضا بالنيل من المسلمين، بالنيل من الإسلام وأهله، فكيف بالمسلمين؟ ما شأن الروسي وشأن الصربي وشأن النصارى وشأن الصليبيين وشأن النصيرية وشأن الشيعة الرافضة وشأن الصين وغيرهم وغيرهم؟ يجتمعون جميعا الشيعة مع الشيوعية، النصيرية مع النصارى، مع اليهود، مع غيرهم، يجتمعون على قتال المسلمين، على حرب المؤمنين، فكيف لا يجتمع أهل الإيمان وقد اجتمع أهل الكفران؟ أيصح ذلك في الأذهان؟ لا برب الكعبة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما السوريون إخوة، ولم يقل إنما الفلسطينيون إخوة، ولم يقل إنما هذا الحزب من الأحزاب إخوة بعضهم مع بعض، أو هذا الفصيل من الفصائل إخوة مع بعضهم البعض، أو هذه الجماعة إخوة مع بعضهم البعض دون سائر المؤمنين، بل إنما المؤمنون إخوة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ولاية الكافرين للكافرين ذكر بعدها الفساد العظيم الكبير الناتج عن عدم توحد المؤمنين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالفساد الكبير والأمر الخطير هو في تلاشي المسلمين، في تناحرهم مع بعض، في تنازعهم، في عدم وثقائهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتآزر، أمرنا بالتآخي، وحثنا على الاقتداء بخير الناس بعد الأنبياء، ألا وهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بما أخرجاه في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ماذا كان شأن أولئك الناس؟ كيف حدثنا الله سبحانه وتعالى عن أولئك الناس؟ قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكما نتعلم الشدة على الكفار على الأشرار، كذلك نتعلم الرحمة بالأبرار، نتعلم الرحمة بالصالحين الأطهار. هكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث بذلك، منها ما رواه الشيطان على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل المؤمنين، أي جميع المؤمنين، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وفي رواية بالحمى والسهر. فلو وجدت أنت بإبرة على يدك اليسرى لتداعى له كل جسدك، تداعى لذلك الألم يدك اليمنى ورأسك وقلبك وعقلك وبدنك، هكذا جميع المسلمين في تأخيرهم وتوادهم وتراحمهم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذا الأمر الذي هو التلاقي والتلازم والتناغم والاتحاد والوحدة هو من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد في مسنده: أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة. فهو نبي الملحمة للكفار ونبي الرحمة للمؤمنين الأبرار. كذلك درج العلماء الأتقياء الأنقياء، أول ما يحدثون بالحديث المسلسل بالأولية. هذا الحديث هو أول ما سمعوه عن أشياخهم، وهو أول ما يسمعوه لطلابهم. أتعلمون ما هو؟ هو حديث الرحمة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا علمنا صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه هو وأمي. ثم إن التراحم بين المسلمين والتآزم بين المسلمين والتصافي والذل لهم وخفض الجناح لهم هو من صفات المؤمنين الذين يأتي الله بهم بعد أن يرتد من يرتد من المرتدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه مثل كلما تخفض جناحك للمؤمنين كلما يذلك الله سبحانه وتعالى ويعزك على أعدائه من الكافرين. لذلك قال وأمر نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هكذا أمرنا نحن جميعا أن نفرق، أن نفرق بعضنا على بعض، أن نتلاقى، أن نتآزر، أن نتحد تحت راية التوحيد، تحت راية لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا حين ندعو إلى الوحدة وإلى التوحد وإلى التلاقي وإلى التلازم وإلى التناغم، إنما ندعو إلى ذلك تحت عاصية ولا